أبدأ بالبندر. إيه. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على عبده المجتبى، وبعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في هاتين الفقرتين يبين الإمام الطحاوي رحمه الله بعض ما يتعلق بركن الإيمان بالملائكة، وهذا هو الركن الثاني من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته. وكما تعرفون، الإمام الطحاوي لم يجمع المسائل المتعلقة بالأصول والأركان، لم يجمعها في موضع واحد، وفرقها في مواضع، ولعل هذا يكون لأنه كتبها حسب ما سنح له وحسب ما ظهر له، ولم يرتبها الترتيب النهائي. وقد سبق أن ذكر عن هذا الركن: ونؤمن بالملائكة. ومن الإيمان بالملائكة الإيمان بأعمالهم، ذكرنا هذا هناك. من الإيمان بالملائكة الإيمان بوجودهم، وأنهم عباد مكرمون وليس لهم من الألوهية في شيء، وأنهم عليكم الصلاة، وأنهم رسل الله عز وجل في تدبير أمره الكوني، وفي أيضا في تبليغ رسالته إلى الرسل من البشر. ومن أعمالهم التي يقومون بها، وأعمالهم كثيرة، الله عز وجل سخرهم لتدبير أموره الكونية في العالم العلوي والعالم السفلي، وأعمالهم كثيرة جدا. المذكور من أعمالهم في الكتاب والسنة كثير جدا، جمعه من أحسن ما جمع في ذلك الشيخ الدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله في سلسلته التي كتبها في أركان الإيمان. من أعمالهم أن منهم كتب، وأن منهم حفظ علاء ابن آدم، وأن منهم حفظ لابن آدم. والفقرة الأولى تتعلق بهؤلاء الذين هم كتب وحفظ لأعمال العبد، أما الذين هم حفظ للعبد بأمر الله عز وجل فلم يذكر عنهم في هذه الفقرة، مع أن بعض الشروح أدرج هذا في هذا، ولكن بعض من شرح ومنهم الشيخ صالح آل الشيخ نبه على هذه المسألة، وذكر أن هؤلاء الذين هم الكرام الكاتبون وصفهم الله عز وجل بأنهم حافظون وكتب وأنهم أيضا يعلمون ما تفعلون. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذا نوصف هنا بثلاثة أوصاف. الوصف الأول أنهم حافظون، ولكن الحفظ هنا ذكرت صلته على وإن عليكم لحافظين. ولذلك كان الإمام الطحاوي دقيقا في التعبير، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. فهناك فرق بين الحفظ علينا وهو إحصاء الأعمال وكتابتها، وبين حفظنا نحن. وهناك من يقوم بهذا، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وفي قراءة يحفظونه بأمر الله، وكلا المعنيين واحد. يحفظونه لأن الله عز وجل أمرهم بحفظه. وهذا النوع من الحفظة من الملائكة هم الحفظة، لما يقال الحفظة فهم المرادون. أما هؤلاء الذين يحفظون علينا فهم الكتبة، بهذا يعرفون، يحفظون ويحصون الأعمال ويكتبونها، هذا عملهم. والحفظة هم الذين ورد عنهم قوله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. هؤلاء هم الحفظة وليس هم الكتبة. وكما قلت، بعض الشراح ومنهم العلامة ابن أبي العز رحمه الله أدرج هذا في هذا، ولعل له وجهة نظر في هذا. والذي يبدو أن ما ذكره الشيخ صالح دقيق في هذا، وأن هناك فرقا بين من يحفظ علينا. من يحفظ علينا هو الذي يحصي أعمالنا، وهو الذي وكل بكتابة كل ما يصدر من المكلف، وبينما هو موكل بحفظنا نحن. نؤمن بالكرام الكاتبين، هؤلاء وصفوا هكذا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. والله عز وجل وصف الملائكة بأوصاف تحببهم إلينا وتدل على علو مكانتهم عند الله عز وجل. إن الذين عند ربك، هذا يدل على أنهم لهم مكانة خاصة عند الله عز وجل. وهذا كله يدل على أن الملائكة هم كلهم كرام، وكلهم لهم مكان عند الله عز وجل. مع ذلك كله لا بد أن نؤمن أنهم ليس لهم من الألوهية شيء، وكل ما يقولونه بالتدبير فبإمكان الله عز وجل لهم وبإقداره لهم. مع أن مكنتهم وقدرتهم الحديث عن ذلك شيء لا يتخيل، مع ذلك كله لا يستحقون من العبادة شيئا، لأن هذا حق خالص لله عز وجل. فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، إذن هم حفظة علينا. وكما ذكرنا من الفرق مما ورد في هذا أيضا قوله عز وجل: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. هذان المتلقيان أيضا هم من الكتبة، يكتبون. والكتاب هنا عام، عام في جميع ما يكون من العبد، سواء كان عملا بالجوارح ظاهرا، وسواء كان عملا بالجوارح لم يظهر، كما يكون من حديث نفسه الذي لم ينطق به، وبحركة لسانه الذي لم يتلفظ بها، وسواء كان من عمل اللسان، وسواء كان من عمل القلب. الله عز وجل أقدرهم على الاطلاع حتى على أعمال القلوب، وحتى على الخطرات التي تكون في النفس، ولكنهم بالنسبة للخطرات لا يكتبونها، إنما يكتبون إذا تحولت إلى الهم، وإذا تحولت إلى العزم. ولكن يفهم من بعض الحديث أن الخطرات تكتب إذا كانت مثلا في الحرم، هذا خاص بالحرم، حتى الخطرات تكتب، أما في عموم الأحوال لا تكتب إلا إذا تحولت إلى عزم. وكما قلنا أهم ما يكتبون هي أعمال القلب، وأعمال القلب كثيرة جدا، منها ما هي واجبة مثل الإخلاص والتوكل والخوف والخشية والرغبة والرهبة، هذه الأعمال هي الأساس من أعمال الإنسان وكلها تكتب. ومن ذلك ما يكون من ضدها كالحسد، وما يكون من أعمال القلب السيئة، كلها تكتب. وهذا يدل على، ينبهنا إلى خطورة هذا المقام، وأن الإنسان يحصى عليه كل شيء، سواء كان عملا قلبيا أو بالقول أو بالجوارح. ولذلك هو يحتاج إلى الاستغفار دائما، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحصى عليه من الاستغفار والتوبة في مجلس واحد أكثر من 100 مرة، وكيف بنا نحن؟ والاستغفار يشرع، وأكثر ما ذكر في النصوص بعد الأعمال الصالحة، أول ما تقوله بعد صلاة الفريضة، بعد قولك الله أكبر أستغفر الله 3. طبعا هذه المسألة مختلف فيها، ورد في حديث صحيح، حديث ابن عمر، أن أول ما كنا، هذا معنى حديثي، من بعد السلام التكبير، وهذا يعمل به كثير من الناس، ومنهم بعض علمائنا السلفيين. بينما العمل هنا في هذه البلاد عموما، كما هو رأي الشيخ ابن باز وغيره، البداية بالاستغفار 3، ولا تعارض بين الأمرين. إذا قلت مثلا الله أكبر، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، فقد تكون جمعت بين الحسنين. المهم أن الاستغفار يعني أكثر ما ذكر في النصوص بعد الأعمال الصالحة. لماذا؟ لأن الأعمال الصالحة هذه تحتاج أن تقوم بها وتؤديها على ما هو مطلوب منك، وهذا يكون نادرا، يكون هناك تقصير في هذه الأعمال الصالحة، فنحن نحتاج إلى الاستغفار حتى بعد القيام بالعبادات والطاعات، فكيف بنا في الأحوال الأخرى؟ فينبغي أن نتنبه إلى هذه المسألة، وينبغي أن نستفيد من دراسة العقيدة هذه الأمور العظيمة، يعني دراستنا للعقيدة وتعمقنا في هذه المسائل، إن لم تكن من فوائدها العمل والمعرفة القلبية التي تنبهنا دائما، حتى ولو وقعت في بعض الذنوب، ينبغي أن يكون هذا الذي درسته باعثا لك للاستغفار والتوبة والرجوع بسرعة. بعد هذا قال الإمام الطحاوي: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. هذا أيضا من الأعمال التي تتعلق بالمسائل التي تتعلق بالملائكة، بركن الإيمان بالملائكة. وهذا أيضا من الإيمان بأعمالهم، وأن من أعمالهم أنهم أن منهم من هو موكل بالموت. يقول الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. منهم من هو موكل بالأرحام، منهم من هو موكل بالكتاب، منهم من هو موكل بحمل العرش، وأعمالهم كثيرة. هذا النوع من الملائكة هم موكلون بأن يقبضوا أرواح البشر، هذا عملهم. ومن وكل بذلك هم كثر، لا نعرفهم، لا نعرف عن عددهم، عددهم لا يوصيهم إلى الله عز وجل. إلا أن هناك من هو بمثابة الأمير لهم، وهذا الذي نحن نقول عنه ملك الموت، هذا أميرهم. وبعد قبض الروح تأخذ منه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، ويقومون بما يستحقه من العذاب أو من النعيم. المهم، هذا ملك الموت له أعوان. أحيانا نسب القبض إليه، وأحيانا إليهم، وأحيانا إلى الله عز وجل، ولا منافاة في هذا. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. هنا نسب إلى الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس. وفي بعض النصوص نسب هذا إلى الملائكة عموما: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وفي هذه الآية: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وهذا كله لا منافاة بينها، لأن الله عز وجل هو الذي يأمرهم، هو الذي يأمرهم، والذي وكلهم بهذا العمل. فبهذا الاعتبار هو الذي يتوفى الأنفس، وهذا الملك هو أميرهم، يأتمرون بأمره. ولا مانع أيضا أن يكون مباشرا لقبض الروح لكل إنسان. وهذه المسائل كما قلنا هي مسائل الغيب، لا تقاس بمقاييس البشر. وبعض من دخل فيها بعقله الملوث لم يؤمن بأكثر المسائل التي تتعلق بالبرزخ، لأنه وازنها ونظر فيها بعقله. ما كان مقبولا عقليا آمن بها، وما كان غير مقبول عقلا أو مستحيلا عقلا عنده أو مستبعدا عقلا لم يؤمن بها، كما هو حال المعتزلة. ومذهبهم هذا، منهجهم هذا عام في مسائل المعاد عموما. فمثلا الميزان لا يؤمنون به، ميزان الأعمال لا يؤمنون به، الميزان كما ورد في النصوص لا يؤمنون به، وهكذا. والروح الذي ذكر هنا: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين، ورد في النصوص أن هذا الروح هو الذي يقبض. إن الروح إذا قبض تبعه البصر. إذن الذي يقبض والذي يتوفى هو الروح، هو الإنسان، ولكن الموت معناه انفصال الروح عن البدن، هذا معناه. يقول الله عز وجل: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. النفس المراد بها هنا الروح. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. إذن ورد هنا أن الملائكة يبسطون أيديهم ليتناولوا وليقبضوا وليمسكوا هذه الأرواح، مما يدل على أنها لها كيان يمسك ويقبض. والأوصاف التي وردت في النصوص عن الروح أنها تقبض وأنها تخرج وأنها تسيل وأنها تعرج وأنها تصعد تنزل، أوصاف كثيرة، هذه كلها تدل على أنها مما يلحقها تلحقها هذه الأمور التي تكون للأجسام، التي تكون للأجسام أو التي تكون لما هو حقيقة في ذاته. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي. هذا الخطاب للروح. أيتها النفس الطيبة أخرجي، أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. طبعا بعد هذه البشارة يبدأ العبد المؤمن يشتاق إلى لقاء الله عز وجل، وهذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. لأن العبد المؤمن لما يبشر في هذه اللحظة، لأن هذه اللحظة هي لحظة أحرج اللحظات بالنسبة للإنسان، يبدأ يفكر في مستقبله، يبدأ يفكر في ما مضى من عمره، ويبدأ يفكر في ما يخلف من من من من ذويه. ففي هذه اللحظة تأتي الملائكة يبشرونهم بما أمامه من النعيم، فيبدأ يشتاق إلى لقاء الله عز وجل. وإلا كما في الحديث كلنا نكره الموت. فهنا أنه يقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج. أخرجي، هذا خطاب للروح. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها. يأخذ ماذا؟ يأخذ الروح. فإذا أخذها، من الذي يأخذها؟ الملك هذا الذي هو أميرهم. فإذا أخذها لم يدروها في يده طرفة عين حتى يأخذوها. هذا الحديث يدل على أن هذا الملك يباشر القبض بنفسه عند وفاة الجميع. وهذا طبعا لا يعقل إذا بدأنا نفكر فيه بالمقاييس البشرية. ولذلك من السهل أن ينكره المعتزلي وغيره. ولكن سبحان الله، لو جاء في القرآن، لا أقول في السنة، لو جاء في القرآن أن شخصا واحدا سيتحدث في أقصى الدنيا وأنه سيرى في تلك اللحظة بصورته وبصوته، سيرى في جميع أنحاء العالم بشيء من المعالجة، هل كانوا يصدقون؟ كانوا يقولون هذا كله لا يقل. الآن هذا طبعا هذا صار من البديهيات. أول ما جاء التليفون يقول الشيخ فلاح يقول ذهبت للشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، هذا كان من محدثي المدينة. أول ما ركب يقول تعرف أحد في أمريكا؟ قلت ليش؟ يقول يقولون أن هذا يصل إلى هناك، أريد أجرب. أي أريد أجرب إذا لو جاء في أيضا في القرآن، لا أقول في السنة، أن مركبا ضخما سيطير في الهواء ويحمل، طبعا هناك من الطائرات ما تحمل قرابة 1000، وهذه الطائرات التي تحمل الطائرات، لو قيل له مركب ضخم جدا يطير وفيه وعلى متنه أكثر من 100 شخص، كانوا يؤمنون؟ قالوا هذا مستحيل، سيقولون هذا مستحيل. كثير من هذه الأمور صارت الآن من البديهيات. الطفل الصغير الآن يتحدث عن الإنترنت، فهذه الأمور ينبغي أن نؤمن بها ولا نفكر فيها. كيف أن ملكا واحدا يباشر قبض الأرواح في لحظة واحدة مع وجود آلاف الموتى في هذه اللحظة، وقد يكون مئات الآلاف. وهذا الحديث نص أنه يباشر هذا، نحن لا نتحدث عن البقية، أنا أتحدث عن هذا ملك الموت. وهؤلاء الملائكة الذين وكلوا بقبض أرواح العالمين، فيهم من هم ملائكة الرحمة وفيهم من هم ملائكة العذاب، كما ورد في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ من؟ هذا هو الفقه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال له انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، طبعا هنا الشاهد، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. طبعا عند الموت، هل كل إنسان منا موكل به من يحصي عليه حسناته ومن يحصي عليه سيئاته؟ وفي صحيفته أيضا أن أجله سينتهي في اللحظة كذا. بعد انتهاء الأجل هل يكون هناك أمر مجدد من الله عز وجل أن أقبض روحه، أو هو يمشي حسب ما عنده من الصحيفة؟ والله أعلم، يؤمر أيضا مرة أخرى، والله أعلم. على كل حال، هذا الذي يكتب الحسنات وهذا الذي يكتب السيئات، كل واحد حسب عمله. فالذي كتب الحسنات ويكتب الحسنات ظن أن هذا الآن حسناته رجحت، لأن هذا عند موتي، والآخرون هكذا. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدم فجعلوه بينهم، فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاسوه فوجدوه إلى أدنى الأرض، فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد يعني توجه إليها، فقبضته ملائكة الرحمة. والحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري. المهم أن منهم ملائكة الرحمة ومنهم ملائكة العذاب. في هذا الذي ذكره المؤلف، فإن الله ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. هنا ذكر ابن أبي العز رحمه الله مسائل عديدة تتعلق بالروح، مسائل كثيرة، أكثرها نقلها من شيخ الإسلام. في شيخ الإسلام تحدث عن مسائل تتعلق بالروح في المجلد الرابع في الفتاوى، وتحدث عنها بأوسع منه تلميذه ابن القيم في كتابه الروح، فنقل منها ابن أبي العز. أولا، ما هو الروح؟ ما هو الروح؟ هذه الروح التي بين جنبينا وبها قوامنا وبها حياتنا وبها هذه الآثار التي تكون من الحي، ما نعرف عنها. قل الروح من أمر ربي، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. إذن ماهية الروح الله عز وجل لم يخبرنا عنها، ولكن هناك أمور وردت عن هذا الروح فلا بد أن نعلمها، وهذا ليس من الخوض في أمر نهينا عنه، مثل ما ذكرت لكم في النصوص أن هذه الأرواح تقبض وأنها تشيل وأنها تخرج وأنها تعرج، لأن هذه الصفات التي وردت للروح في النصوص هذه تدلنا على حقيقة الروح أو على ما يمكن من معرفته في حقيقة الروح. الله عز وجل لم يخبرنا عن حقيقتها، ولكن هذه كلها صفات لهذه الروح. والأقوال في الروح مثل الأقوال في العقل، سبحان الله، العقل الذي به نعقل، الأقوال في العقل أكثر من 1000 قول، وأحدهم نظم في ذلك بيتا، لأن الفلاسفة كما تعرفون العقلاء يخوضون في مثل هذه الأمور فيضحكون الناس. لماذا؟ لأنه يريد أن يصل إلى الحقيقة بعقله. وأحد الدكاترة له بحث نال به جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام، ذكر فيه أن العقل لا وجود له، العقل لا وجود له، وإنما هناك آثار، هذه الآثار تتكاتف في القيام بها مجموعة من الأعضاء في الجسم، من الدماغ والقلب، وهذه تقوم بهذه الوظائف. يقول ليس هناك عضو خاص يسمى يقوم بهذا. طبعا الفلاسفة يميلون إلى التجريد الخالص في العقل، وأن العقل جوهر بذاته يقوم بالإنسان، وليس من حقيقة هذا الجسد، وله جوهر قائم بذاته، أين ما ندري. وأقوالهم كثيرة كما قلت، وكذلك أقوال الناس في الروح. الله عز وجل من حكمته أخفى من الإنسان حقيقة الروح وحقيقة العقل، أخفى عنه حتى لا يتكبر أكثر. وسبحان الله، قد أعطي من الأدوات المحدودة التي هي محدودة جدا. الآن بصرنا مثلا محدود بهذا، أليس كذلك؟ مع ذلك الكبر الذي عليه الإنسان ينسى نفسه، فإذا هو خصيم مبين. الفاء للتعقيب مع الوصل، فإذا هو بمجرد ما بدأ يعقل خصيم مبين، يخاصم رب العالمين. فبعض الناس في طبعا هذه المسألة التي سأذكرها هي تلخيص لكلام شيخ الإسلام في التدمرية. الشيخ الإسلام في التدمرية ذكر هذه المسألة كمثال للشيء الذي تقوم به الأوصاف، ومع ذلك وصفه بهذه الأوصاف لا يستلزم التشبيه. أو القاعدة العامة التي ذكرها، التماثل في الأسماء لا يستلزم التماثل في المسميات، ذكر لها مثلين مضروبين، من المثلين الروح، ومن المثلين موجودات القيامة. وذكر هناك أن أقوال الناس في الروح تنقسم إلى قسمين، قسم سماهم المشبهة، وهؤلاء هم المتكلمون، لأن جميع تعريفاتهم للروح تدل على أنهم شبهوا الروح بالأجسام الموجودة والمشاهدة. مثلا قالوا بعضهم، قالوا الروح جزء من البدن، بعضهم قالوا الروح هي النفس التي تتردد، بعضهم قالوا الروح هي الحياة. طيب ما هي الحياة؟ يرجع السؤال. جميع أقوالهم تدل على أن الروح عندهم من قبيل الجسم المشاهد، وهذا تشبيه. بعضهم سماهم المعطلة، قالوا هذا الروح ليس من جنس الأجسام المشاهدة، وليس له مكان، وليس خارج العالم ولا داخل العالم، ولا يمين ولا يسار، ولا مثل ما يصفون به رب العالمين. طبعا وصفهم لرب العالمين أنه ليس له مكان، وأنه ليس محايثا للعالم ولا داخل العالم ولا خارج، هذا كله لأنهم يحشرون رب العالمين من العقليات، والعقليات تجتمع في هذه الأوصاف، ولذلك وصفهم للروح مثل وصفهم لرب العالمين. وممن ذكر هذا الغزالي في هذا الكتاب، يقول طبعا هو يتحدث عن الروح، قيل له قد ذكرت التسوية والنفخ، فما الروح وما حقيقته، وهل هو حال في البدن حلول الماء في الإناء، أو حلول العرض في الجوهر، أو جوهر قائم بنفسه، إلى آخره. قيل له فما حقيقة هذه الحقيقة، وما صفة هذا الجوهر، وما وجه تعلقه بالبدن، فقال رحمه الله: لا هو داخل ولا هو خارج، ولا هو متصل ولا هو منفصل. طيب ما هو؟ يعني سبحان الله، روحك ليس متصلا بك، طيب وليس منفصلا بك، وروحك ليس داخل العالم ولا خارج العالم. وأحدهم لما يجد نصا في الكتاب والسنة يحار فيه العقل يكذبه، طيب كلامك هذه الخرافة أصدق بها؟ لا يمكن أن أصدق بها إلا إذا كنت استغنيت عن عقلي. سبحان الله، روحي ليست متصلة بي وليست منفصلة عني. طيب قد تكون قريبة مني، لا داخل العالم. طيب خارج العالم، لا ولا خارج العالم، إذن ليست موجودة. أليس كذلك؟ ليست موجودة. لو كانت موجودة لكانت وهذا الذي يصفون به رب العالمين، لأن مصحح الاتصاف بالاتصال والانفصال الجسمي نفس الكلام عن رب العالمين، الجنسية الجسمية والتحيز، وقد انتفى عنه فانفات عن الضدين، كما أن الجماد لا هو عالم ولا هو جاهل، لأن مصحح العلم والجهل الحياة، فإذا انتفت انتفى الضد. قيل فهل هو في جهة؟ قال هو مبرأ عن الحلول في المحال والاتصال بالأجسام. هو مبرأ عن الحلول في المحال، لماذا؟ والاتصال بالأجسام من الاختصاص بالجهات، فإن كل ذلك صفات الأجسام وأعراضها، وهو ليس بجسم ولا عارض في جسم، بل هو مبرأ عن هذه العوارض. فقيل له لما منع الرسول عليه السلام من إفشاء هذا السر وكشف حقيقة الروح؟ كأن هذا أخذهم من مشكات النبوة. فقال رحمه الله، طبعا هو الغزالي، لأن الأفهام لا تحتمله، لأن الناس قسمان عوام وخواص، أما من غلب على طبعه العامية فهذا لا يقبله ويشرفنا أن نكون منهم، ولا يصدق به في وصفه الله عز وجل، فكيف يصدق به في حق روح الإنسان؟ انتظر أنت. ولهذا أنكرت الكرامية والحنبلية. سبحان الله، أنت لما تقول أنكرت الكرامية، وأحيانا يقولون في بعض يقولون هذا قال به اليهود والكرامية، قال به اليهود والكرامية، فأنت إذا بحثت في الأقوال في هذه المسألة لن تفكر في قول قال به اليهود والكرامية، أليس كذلك؟ هذا ستستبعده، وبالتالي ستحرم الخير كله، ستحرم الحق، لأن هذا الذي يشنره بهذا الشكل غالبا يكون هو القول الحق. ولهذا أنكرت الكرامية والحنبلية، ومن كانت العامية أغلب عليه ذلك، وجعل الإله جسما إذا لم يعقل موجودا إلا متجسما مشارا إليه، ومن ترقى عن العامية قليلا نفى الجسمية وأثبت الجهة، وترقى عن هذه العامية الأشعرية والمعتزلة فأثبتوا موجودا لا في جهة. لا زالت فيه. فقيل له فلما لا يجوز كشف هذا السر مع هؤلاء؟ وقال لأنهم أحالوا هذه الصفة لغير الله تعالى، فإذا ذكرت معهم كفروك، وقالوا إنك تصف نفسك بما هو صفة الإله على الخصوص، فكأنك تدعي الإلهية لنفسك. فقيل له فلما أحالوا أن تكون هذه الصفة لله تعالى ولغير الله أيضا؟ فقال لأنهم قالوا كما يستحيل في ذوات المكان أن يجتمع اثنان في مكان واحد، يستحيل أن يجتمع أيضا في لا مكان، هذا إذا يستحيل. على كل حال كلامه طويل. فقيل له فهذا إشكال قوي، فما جوابه؟ الذي يقول لا داخل العالم ولا خارج العالم، ترى هذا قوي، كيف تنفصل عنه؟ فقال إنهم أخطأوا حيث ظنوا أن التمييز لا يحصل إلا بالمكان، بل يحصل التمييز بثلاثة أمور، وهذه الأمور الثلاثة طبعا ستضيعنا أكثر. هذا قولهم، هذا قول من؟ قول المعطلة. إذن هؤلاء جعلوا الروح وجوده، جعلوا وجوده مستحيلا، أليس كذلك؟ طيب أولئك نستطيع أن نسميهم المشبهة. طبعا شيخ الإسلام لم يسميه مشبهة ولم يسميه معطلة، ولكن سياق كلامه أن هذا التقسيم هكذا، هناك مشبهة في حق الله عز وجل، معطلة في حق الله عز وجل. ذكر هذا المثال ليبين أن المشبهة والمعطلة موجود حتى في شيء مخلوق لا ينفصل عنه أي إنسان، بل لا يكون إنسانا ولا يكون حيا إلا به. وكذلك إذا وصفت الله عز وجل بالأوصاف التي أثبتها لنفسه فلا تكون مشبها، ولكن هل تجعله من قبيل الأجسام المشاهدة؟ لا، لأنك ما رأيته ولا رأيت نظيره، ولا يجوز أن تثبت صفاته إلا ما تليق به. وكذلك هذا الروح، هذا الروح المخلوق لا بد من الاحتياط في ذكر أوصافه، لا تذكر له من الأوصاف إلا ما وردت في النصوص. طيب، ما هو الحق في هذا؟ طبعا من هذه المسألة تفرعت مسألة أخرى، وهي ما هي حقيقة الإنسان؟ هل حقيقة الإنسان هي الروح أو البدن؟ بعضهم قالوا حقيقة الإنسان هو البدن، وهذا قول غالب المتكلمين، جمهور المتكلمين القدماء قبل أن يتفلسفوا. وبعضهم قالوا حقيقة الجسم، حقيقة الإنسان هي الروح فقط، وهذا قول المتكلمين المتفلسفين، وهذا قول الفلاسفة أيضا. ولذلك ذكر الرازي رحمه الله، وأنا نسيت أن أتي بكتابه، ذكر الرازي أن الإنسان ليس مشاهدا، وذكر على ذلك ثلاثة أدلة أن الإنسان غير مشاهد. سبحان الله، هذه الأمور يعني ما رأيكم عنها؟ الذي يقول الإنسان غير مشاهد تصدقه؟ إلا إيش؟ صح. وتتساءل عنه أنا، لأنك تشاهده، هو الذي يقول تشاهده أليس كذلك؟ فتقول أنت أنا مشاهد الحمد لله، وأنا إنسان وأنا مشاهد. طيب الذي أمامي الذي يقول الإنسان لا يشاهد، يعني هو ليس بإنسان؟ لاحظوا أن تحكم الشبهة هذه تجعل الإنسان يهرف بما لا يعرف، وإلا ما جاء في الكتاب والسنة بعضه يكذب لأنه حار فيه عقلك، وما جاء من هؤلاء الفلاسفة. طبعا هذا الكتاب الذي قرأته عليكم هو الفصول في الأسئلة وأجوبتها، وهذا كتاب مقاصد الفلاسفة للغزالي، أيضا الجامع العوام عن علم الكلام، والفصول في الأسئلة وأجوبتها، هذه الكتب كلها للغزالي. طيب هذه الأمور التي لا يمكن أن تصدق، لأنها تتعلق بك أنت، يعني كيف تصدق أنك إذا قيل لك أنت ترى أنت لا تشاهد؟ كيف؟ لا يمكن. فانظروا كيف أنهم عظموا كلام هؤلاء، ونظروا إلى كلامهم بعين الإكبار والإجلال، وبذلك لم يكذبوها ولم يشكوا فيها، بينما كلام الله عز وجل ينظر فيه بمعايير متخلفة جدا، لا ينبغي أن تكون مستخدمة في حق رجل يحترم نفسه. فهذا يدل على خطورة هذه الأمور، لا ينبغي أن نسترسل معها، ولا ينبغي أن لما نقرأ الشبهة التي في كتبهم، يعني يقال في كثير منها أن هذه خرافات، لأن المصدر عرفناه، يعني مقاصد الفلاسفة يعني عرفنا المصدر. الفصول في الأسئلة واجبتها، هذه الأسئلة في أمور تتعلق بالفلسفة التي لا تعقل فيجيب عنها، يعني عرفنا المصدر. من المسائل. طيب، إذن الروح، الإنسان هو مركب من البدن والروح، والموت عبارة عن انفصال هذا الروح عن البدن. لأن من المسائل التي بحثها أيضا ابن أبي العز رحمه الله، هل الروح تموت؟ هناك أيضا ممن يقول أن الروح خالدة وأنها قديمة ليست مخلوقة. هذا طبعا يناقض النصوص. الروح مخلوقة، وهي على الراجح تخلق بعد البدن، لأن النفخ يكون كما في حديث ابن مسعود بعدما يمر على الجنين كم يوم؟ 120 يوم. هذا يدل على أن الروح هي مخلوقة في هذا. أما الأحاديث الأخرى التي فيها أن الله عز وجل أخرج الأرواح كأمثال الذر، فهذه في علم الله عز وجل. إذن الروح مخلوقة، ومخلوقة في وقت معين، ولكن هل هي تموت؟ إذا أريد بالموت انفصالها عن البدن، نعم هي تموت، وهي التي تقبض. أخرجوا أنفسكم، الذي يخرج هو النفس، والنفس هنا بمعنى الروح. والنفس أحيانا تكون بمعنى الروح، وخاصة إذا كانت الروح متصلة بالبدن يطلق عليها النفس. الروح إذا كانت متصلة بالبدن يطلق عليها النفس، ولكن أحيانا يكون للنفس معنى وللروح معنى، وخاصة بعدما تنفصل عن البدن. بهذا المعنى انفصالها عن البدن تموت، وهذا هو الموت. طبعا هذه هي الفترة التي تكتسب فيها هذه الروح وكذلك البدن، يكتسب فيها ما يسعدها في الآخرة. بعد انتهاء هذه الفترة، وبعد الموت، وبعد انفصال الروح عن البدن، انتهت هذه الفترة. حياتها بعد ذلك مرهون بما قدمت في هذه الفترة. فإما نعيم مقيم دائم، وإما عذاب دائم. إما شقاوة دائمة، وإما سعادة دائمة، وإما شيء من هذا وشيء من هذا، كما يكون في حق عصاة الموحدين. وبهذا المعنى نعم الروح تموت. من المسائل المتعلقة أيضا بهذا هل النفس واحدة أو ثلاث؟ لأنه ورد في بعض النصوص أن ذكر النفس الأمارة بالسوء، وبعضها ذكر النفس المطمئنة، وبعضها ذكر النفس اللوامة. هل هي ثلاثة أنفس أو نفس واحدة؟ والصحيح أنها نفس واحدة، وهذه صفات مختلفة تعرض لها. فالنفس الأمارة، وهذه النفس هي دائما الأمارة بالسوء. من يكون عنده الإيمان ويعرض لها هذا الإيمان، تلوم نفسها على المعاصي وعلى التقصير في الطاعات، تلوم نفسها. وهذه النفس إذا كان إيمانها قويا جدا فتكون النفس المطمئنة. إذن هذه الصفات مختلفة تعرض للنفس الواحدة، ليست هناك أنفس ثلاثة. هنا ذكر الشيخ عبد الرحمن البراك ذكر سؤالا حقيقة مهم. يقول: ومن الناس من يقول لما الخوض والكلام في الروح، مع أن الله تعالى يقول: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. والجواب أن هذه الآية ليس فيها النهي عن الكلام في الروح. ثم إن الروح في الآية قد اختلف فيه، فقيل إنه الروح الأمين جبريل عليه السلام، وقيل إنه ملك آخر، وقيل المراد بالروح الوحي. وإذا كان المراد الروح التي هي النفس فإن الله قال قل الروح من أمر ربي وليس في هذا النهي عن الكلام في الروح والواجب هو الكلام فيها بعلم أما الكلام فيها بغير علم فهذا هو المحذور وفي كل مقام أيضا أما الكلام في الروح في حدود ما جاء في الكتاب والسنة فهذا حق وبيان لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والكلام والبحث في الروح له فائدتان الأولى معرفة الحق من الباطل من أقوال الناس وقد رأينا كم أنهم اختلفوا في هذه المسألة والفائدة الثانية معرفة ما ورد في الكتاب والسنة في شأن الروح الآن رأينا كيف أن الغزالي رحمه الله وهو الملقب بحجة الإسلام كيف ينفي هذه النصوص التي فيها هذه الصفات الصفات التي وردت في, في, في, في الروح كلها ينسفها طبعا مع هذا البيان ومع هذا البحث يتضح لنا أن كلامه باطل الفائدة الثانية معرفة ما ورد في الكتاب والسنة في شأن الروح ثم أشار إلى ما ذكره الشيخ الإسلام في التدمرية مما يتعلق بالروح وضربه مثالا لي قد نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وكما قلت ابن أبي العز رحمه الله أطال في بعض المسائل وهي حقيقة مفيدة يعني لكم أن تطالعوها فيه وخلاصة حديثنا عن الروح أنها ليست من قبيل الأجسام المشاهدة مع ذلك لها وجود مستقل وأن هذا البدن باتصال الروح به يكون حيا وبانفصال الروح نفس البدن ولكنه جثة عامدة فالروح ليست من قبيل الأجسام المشاهدة كلها ليس من قبيل الأجسام التي نشاهدها حقيقتها تختلف وهذه الصفات التي ذكرناها هي التي وردت في النصوص جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما قال نسأل الله أن يجزي ذلك في ميزان حسناته فسأل نسأل شيخنا حفظكم الله يقول ما هو الدليل حفظكم الله على استثناء الحرام في كتابة الخطرات في استثناء الحرم مو الحرم الاستثناء في هذا الذي ورد في الإلحاد من يذكرني به ومن يرد فيه هذه فسرت بالخطرات التي لم تصل إلى درجة الجزم إلى درجة الجزم هذا طبعا هذا قول هذه فسرت بالخطرات التي لم تصل إلى درجة الجزم وقيل أن هذا من خصوصيات الحرم قل أحسن الله إليكم نحن أقرب إليه من حبل الوريد هل هو قرب الرب أو قرب ملك الموت الملك الملائكة والقرائن هنا في نفس السياق تبين أنهم الملائكة قل أحسن الله إليكم ما معنى حياة الشهداء ما ندري لأن هذه الأمور هي أمور برزخية إلا أنهم أحياء في قبورهم وكيف يكونون نقتصر في ذلك ما ورد في النصوص وأنهم في حواصل طير خضر وأنهم في الجنة الله أعلم عند أحد الأخوة عنده سؤال تفضل أما الملك الذي يقبض الأرواح يؤمر بقبض الروح مرة أخرى. نعم. من الله تعالى. مرة أخرى غير مستحيل. غير مستحيل. نعم. هذا يؤخذ من عموم الأوامر، الأوامر بقبض الأرواح. لذلك من ذكر هذا لم يجزم به. يدعوكم أخوكم أبو بندر حفظ الله على العشاء.